الحمد لله الحمد لله مقدر الأزمان والدهور مجري الأحداث والأعمال على قدرها المقدور أحمده سبحانه هو أهل الحي هو أهل الحمد والمجد والكمال لا يشغله حال عن حال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين شهادة الحق واليقين فيها النجاة والثبات يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه رفع درجته على الناس أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلله در أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا عن الزلل فانزجروا، جن الليل عليهم فسهروا، واجتهدوا في المطلوب فجدوا ورغبوا وحذروا، ربحوا وما خسروا، وعاهدوا فما غدروا، واعترفوا بنعم مولاهم فشكروا، لقد ذكروا بالذكر فذكروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، تقبل الله حجكم وأحسن عملكم وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وأعادكم إلى دياركم سالمين غانمين، موفورة أجوركم، متقبلة أعمالكم، صالحة شؤونكم، محفوظين في دينكم وأهلكم. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، وأنتم تتطلعون لشهود منافع الحج وحكم التشريع وأسرار الشعائر، فهذا هو الحج، فريضة محكمة، ركن من أركان الإسلام، راسخ من خصائصه أنه أكثر نفقة وأكبر مشقة وأعظم تضحية، ولذا كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج رحلة العمر والحياة إلى بيت الله المحرم، يقترن به غالبا زيارة مباركة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حجاج بيت الله، تقبل الله منا ومنكم وبلغنا منافع الحج. شعائر الإسلام الكبرى الصلاة والصيام والزكاة والحج تتجلى فيها جميعا وحدة المسلمين واتحاد شعائرهم ومشاعرهم، تؤدى كلها في أوقات معلومة وشعائر ظاهرة، ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص، فالصلاة أوقاتها خمسة معلومة، والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والزكاة في وقتها المعلوم، وآتوا حقه يوم حصاده، والحج أشهر معلومات. إن شعائر الإسلام تجمع المسلمين على توجه واحد وتوحيد واحد وممارسة واحدة، يستشعرون معاني الأخوة والمشاركة، ويشعرون بعظمة التجمع في مسجد الحي ومسجد الجمعة الجامع والمسجد الحرام والمشاعر العظام والمسجد النبوي الشريف، والحاج يجتمع له ذلك كله في رحلته المقدسة من صلاة ونفقة وسفر ورفقة، ينخلع عن أهله وولده وبيته وعمله وراحته لأيام عظيمة ونفحات إيمانية ومشاعر دفاقة، أيام إقبال على الله وابتغاء مرضاته في أماكن مقدسة طاهرة، يتجرد فيها عن الدنيا ومظاهرها، يطرق أبواب الرحمة والمغفرة، يتعرض لنفحات ربه في هذه المواقف الشريفة في عرفة والمشعر الحرام ورمي الجمار والطواف بالبيت المحرم وبين الصفا والمروة، أيام حج مباركة وأعمال من الطاعات والقربات يتوافد فيها الحجيج يحملهم الطهر ويحدوهم الأمل من رب كريم في مظهر فريد في دنيا البشر لا نظير له ولا مثيل في أي مكان أو في أي زمان إلا لأهل الإسلام وديار الإسلام. ملايين البشر من المسلمين اعتزلوا ما ألفوا الكل في موقف واحد آوتهم الخيام وتجردوا من ثياب الترف والزينة فلئن كانوا في ديارهم يمثلون أذواقا مختلفة وأنماطا متغايرة وعادات متباينة وأصوات متفاوتة ولغات ولهجات متنوعة فإنهم في يوم عرفة لونهم البياض ولباسهم الإزار والرداء ولغتهم التلبية والتسبيح والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار ومشاعرهم مشاعر الضراعة والقرب والابتهال في القلوب إيمان وفي الألسنة ذكر وفي المشاعر رغبات وأمال بالفوز والنجاة والقبول والمغفرة. معاشر الإخوة حجاج بيت الله، ومن شهود منافع الحج والنظر في حكم التشريع وأسرار الدين ما أعلنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع من معالم الإسلام ومبادئه العظام ومما تقتضيه المناسبة ما ذكره من شأن المال ونظامه وتنظيمه. وعالم اليوم يعيش أزمة مالية خانقة، لقد قال عليه الصلاة والسلام فيما قال في هذا اليوم العظيم والمشهد الكبير: كل ربا موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي نظرة موجزة لما عليه نظام المال واقتصاده في الإسلام يتبين أين الخلل وأين المشكلة وأين الحل. المال عباد الله له دائرتان: دائرة الكسب ودائرة الإنفاق. أما دائرة الكسب فهي إحدى صور العمل، ومن كد وعمل فهو حقيق بأن ينال جزاء عمله وكسبه من جهده المبذول حسب قدرته وخبراته العلمية والبدنية والعقلية. وهذه القدرات والخبرات والقوى تختلف بين الناس اختلافا بينا، ومن هنا فإن مكاسبهم ونتائج أعمالهم واستحقاقاتهم تختلف كذلك وفي ميدان العمل والكسب كذلك، فإن الإسلام يفرق بين الحلال والحرام، فكل درهم يأخذه الإنسان من غير وجهه فهو حرام وسحت، وكل لحم نبت عن سحت فالنار أولى به من غش وظلم وكذب وتدليس وكتمان واحتكار. والمال لا ينتج مالا، والزمن لا يمنح ربحا، وإنما يكسب المال بالعمل والجهد والجد والكد. وكل تعد على الآخرين وارتكاب الحيل للاستحواذ على أعمال الناس سحت وحرام وممنوع في شرع الله ودينه. وجمع المال واكتنازه من غير أداء حق الله فيه مسلك في الشرع ممنوع، ناهيكم بما يجب التحلي به من الأخلاق العالية والقيم الرفيعة والصدقة والبذل والإحسان والرفق والسماحة في البيع والشراء وحسن الأداء والقضاء. أما الدائرة الثانية فهي دائرة الإنفاق، فدين الإسلام يدعو إلى الإنفاق من غير سرف ولا تقتير، بل نهجه النهج القوام مما يبني ثقافة الصرف والاستهلاك الرشيد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنفاق يحارب البذخ والسرف والخيلاء والشح والتقتير مما يذهب بالمال من غير وجهه ويورث الحسد والبغضاء ويوقع في الفحشاء. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ليس الاقتصاد وحدات حسابية أو تعظيما للربح والمنفعة العاجلة والنهم والجشع على حساب الحق والعدل والرحمة والصدق والرفق وحسن التعامل. ويكفي من مظاهر الظلم تسريح العمال وازدياد البطالة، وإذا زاد الإنتاج ألقوا بالفائض في البحر أو في النار غرقا وحرقا، حتى لا ترخص الأسعار وحتى لا يحن الرخاء ولو مات العالم جوعا وعريا. ناهيكم بالعبث بالأسواق والأسعار وسوء استخدام أجهزة الإعلام لتحقيق المكاسب الحرام وخداع عباد الله. وبعد عباد الله، ماذا يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ورع يحجزه عما حرم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحبة لمن يصحب؟ فلا تحقرن حفظك الله من المعروف شيئا، فجنات عدن أعدها الله للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الحاج الكريم، وقد حفظك الله فأتم لك نسكك ويسر لك طريق العبادة، اعلم أن حفظ حقوق الإخوان والالتزام بآداب الإسلام يمحو آثار الذنوب وظلمة الآثام، فيتحرى الحاج كل بر ويتباعد عن كل منكر تقربا إلى الله وأخوة للمؤمنين. إن الحج في وفوده وحشوده تأكيد لهذه الارتباطات وتجسيد لتلك المشاعر، صفوف في الأبدان وشهود في الأفئدة. الحج رمز الوحدة والتوحيد وتجسيد الحج إن الحج في وفوده وحشوده تأكيد لهذه الارتباطات وتجسيد لتلك المشاعر، صفوف في الأبدان وشهود في الأفئدة. الحج رمز الوحدة والتوحيد وعنوان البذل والتضحية، ملتقى المسلمين الأكبر يوم الحج الأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا خالدا، وشرف كل مؤمن من هذه الأمة، فجعله على الأمم شاهدا، وربطنا بأبي الأنبياء الجامع لكل فضل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. أحمده حمدا يليق بجلاله، وأشكره على جزيل نواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من وحد ربه حقا والتزم بمقتضى الشهادة صدقا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله نشر دين الله في الأفاق وقمع أهل الشرك والنفاق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن لطف الله ورحمته وفضله ومنته أنه لما سهل التواصل في هذا الزمان وصارت الحشود القاصدة لهذا البيت الآمة لهذه المشاعر تزداد العامة والعام والموسم بعد الموسم، قيض الله للحرمين الشريفين ولاة وخداما في دولة الوحدة والتوحيد، مما يتواكب مع هذه المواكب المتزايدة والوفود الوافدة. لقد شرف الله أهل هذه البلاد قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والانتساب إلى هذه البقاع الطاهرة والالتزام بشرع الله كتابا وسنة. إن من أشرف مسؤوليات هذه البلاد خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة لتكون كما أخبر الله سبحانه مثابة للناس وأمنا. إن ولاة الأمر في هذه البلاد يبذلون الغالي والنفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن وقاصد الحرمين الشريفين وخدمتهما وأداء المناسك بيسر وسهولة وأمان واطمئنان ابتغاء مرضات الله وفضله. يجسد ذلك تلكم المشاريع الجبارة والتوسعات المتتالية في الحرمين ومشاعر، مشروعات وخدمات يتحقق من خلالها مقاصد الشرع ويتيسر معها العبادات والطاعات ويتحقق معها تلبية النداء المطهر وأذن في الناس بالحج. فالدولة بأجهزتها في حالة استنفار ليكون البذل بقدر نداء. إن أهل هذه البلاد السعودية بلاد الحرمين الشريفين قيادة وشعبا يرون في خدمة الدين والمسلمين شرفا لا يطاوله شرف، ورعاية الأماكن الطاهرة غاية عظمى تتطاول لها الهامات وتسخر من أجلها الأموال والثروات. ويتفانى السعوديون بكل ما أوتوا من قوة وما يملكون من طاقة، مشروعات وخدمات تنتظم كل المواقع والأماكن وتدخل في أدق التفاصيل والمسالك، ومن يهتم بالتفاصيل لا يسأل عما عداها. جهود ومشروعات يبتغى بها وجه الله بعيدا عن المقاصد الإعلامية أو الأغراض السياسية أو الاقتصادية، مشروعات وخدمات تتم وفق خطط مدروسة ورؤى بعيدة. ناهيكم بالأجهزة والإدارات الخاصة بالحرمين الشريفين ومشروعاتهما وخططهما وقوى أمن الحج والمواسم ومراكز البحوث العلمية مما يجسد الاستمرار والدوام والمتابعة في هذه الخدمة الشريفة والرعاية الكريمة في ضخامة من الجهود وسمو من الأهداف. بارك الله في الجهود وسدد الخطى وأحسن المثوبة وأجزل الأجور، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واشهدوا منافع حجكم وتأملوا أسرار التشريع وحكمه وأحكامه، واذكروا الله واشكروه على ما يسر من بلوغ بيته وقضاء النسك بأمن وأمان ويسر واطمئنان. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم عن حق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة